بالله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا، وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، فلم أجد مما سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. تلك هي المقدمة التي افتتح بها الناظم رحمه الله تعالى نظمه. وقوله رحمه الله في البيت الأول: قال الفقير الشرف العمريط ذو العجز والتقصير والتفريط. قال الشارح، من الشارح؟ الشيخ عبد الحميد قدس، عبد الحميد بن محمد علي قدس. اعلم أنه إنما أتى الناظم رحمه الله تعالى بجملة الحكاية بقوله قال الشرف، ترغيبا في كتابه بتعيين مؤلفه بلقبه المشهور بالجلالة في العلم، لأن الشرف فيه معنى العلو، ليكون أدعى لقبوله والاجتهاد في تحصيله فيثاب مؤلفه، وهكذا مدح الكتاب وتبيين محاسنه، إذ المجهول مرغوب عنه. والعلماء يقولون الإنسان عدو ما يجهل، أو من جهل شيئا عاداه. نعم. وقد قيل لو لم يصف الطبيب دواءه للمريض ما انتفع به، ومن ثم كان مما يتأكد على المؤلف تسمية نفسه وكتابه، وبهذا القصد يضمحل الرياء خصوصا مع الأمن منه، كما هو حال الناظم رحمه الله تعالى. وسيأتي إن شاء الله بيان حكم تزكية النفس، هل يجوز أم لا يجوز. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد تعليقا على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. قال: فيه جواز مدح الرجل الفاضل الجليل لنفسه، ونفيه عن نفسه ما يعيبه بالحق الذي هو فيه وعليه، إذا دفعت إلى ذلك ضرورة أو معنى يوجب ذلك فلا بأس بذلك. إذا دعت حاجة أو دفعت ضرورة أو وجد ما يوجب أو يسوغ مدح الإنسان لنفسه فلا بأس بذلك. وقد قال الله عز وجل حاكيا عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني حفيظ عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع، وأنا سيد ولد آدم ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا كثير في السنن، وعن علماء السلف لا ينكر ذلك إلا من لا علم له بآثار من مضى. يبقى نخلص من هذه الفقرة إلى أن مدح الإنسان لنفسه وتزكيته إياها لا يمنع بكل سبيل، وإنما يجوز إذا دعت إلى ذلك حاجة أو وجد ما يبرر هذا المدح أو تلك التذكية. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم تعليقا على قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه. قال: وفي هذا الحديث جواز ذكر الإنسان نفسه بالفضيلة والعلم ونحوه للحاجة. وأما النهي عن تزكية النفس فإنما هو لمن زكاها ومدحها لغير حاجة، بل للفخر والإعجاب. وقد كثرت تزكية النفس من الأماثل عند الحاجة، كدفع شر عنه بذلك، أو تحصيل مصلحة للناس، أو ترغيب في أخذ العلم عنه، أو نحو ذلك. فمن المصلحة قول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ومن دفع الشر قول عثمان رضي الله تعالى عنه في وقت حصاره أنه جهز جيش العسرة وحفر بئر رومة. ومن الترغيب قول ابن مسعود هذا، وقول سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه: ما بقي أحد أعلم بذلك مني. وقول غيره: على الخبير سقط وأشباهه. فهذه كلها يفهم منها إيه؟ جواز تزكية النفس في بعض الأحيان إذا دعت إلى ذلك حاجة أو ضرورة أو وجد ما يسوغ هذا المدح، بشرط أن يأمن الإنسان على نفسه الفتنة، ويأمن على غيره أن يفتن به. وهذا قيد مهم جدا، لأن الإنسان إذا مدح نفسه واسترسل في هذا المدح فربما لا يفتن هو، وإنما يفتن به من يستمع إليه، ويتعصبون له ويقلدونه في كل ما يقول، ومن هنا تنشأ الحزبية المقيتة. واضح؟ وقال أيضا تعليقا على قول ابن عباس رضي الله عنهما حين سألوه على الخبير سقط: فيه دليل لجواز ذكر الإنسان بعض ممادحته للحاجة، وإنما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما ذلك ترغيبا للسامع في الاعتناء بخبره، وحثا له على الاستماع له، وأنه علم محقق. على الخبير سقط، أنا خبير بهذا الأمر، فمعنى ذلك أنك لا تحتاج أن تسأل غيري بعد أن أجيبك. وهكذا قالت عائشة وغيره. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعليقا على قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله. إن قيل كيف ساغ لسعد رضي الله عنه أن يمدح نفسه ومن شأن المؤمن ترك ذلك لثبوت النهي عنه؟ أين النهي؟ في قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالجواب أن ذلك ساغ له لما عيره الجهال بأنه لا يحسن الصلاة، فاضطر إلى ذكر فضله، والمدحة إذا خلت عن البغي والاستطالة وكان مقصود قائلها إظهار الحق وشكر نعمة الله لم يكره، كما لو قال القائل إني لحافظ لكتاب الله عالم بتفسيره وبالفقه في الدين، قاصدا إظهار الشكر أو تعريف ما عنده ليستفاد، ولو لم يقل ذلك لم يعلم أو لم يعلم حاله. ولهذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام إني حفيظ عليم، وقال علي سلوني عن كتاب الله، وقال ابن مسعود لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لأتيته. وساق يعني ابن الجوزي رحمه الله تعالى في ذلك أخبارا وآثارا عن الصحابة والتابعين تؤيد ذلك. يبقى قوله رحمه الله تعالى ملقبا نفسه بشرف الدين ليس فيه مذمة ولا يعاب على ذلك. لماذا؟ لأنه يريد أن يرغب الناس في الإقبال على هذا النظم والانتفاع بعلمه، لأنه كلما كثر المنتفعون بهذا النظم كلما كثرت حسناته، والمرء يحرص على ذلك دائما إن لم ينتفع من باب العلم فمن أي باب آخر ينتفع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، من ذلك علم ينتفع به. فتزكيته هنا لنفسه ولكتابه فيها حث لطلبة العلم كي يتناولوا هذا النظم وينتفعوا به فتزداد حسناته وينتفع بها بين يدي الله عز وجل. المهم ألا تتأثر نفسه بهذا الثناء وهذا المدح، وألا يفتن به غيره بحيث يصير مقلدا متبعا في كل ما يقول. نعم. وقوله الفقير، الفقير لغة الذي لا شيء له، والفقر الحاجة قاله ابن الأعرابي، والمراد هنا الفقير إلى الله المحتاج إليه سبحانه، أخذا من قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهو إذن فقر معنوي وليس فقرا حسيا. وقد بين ابن القيم رحمه الله تعالى حقيقته أي حقيقة هذا الفقر فقال في المدارج: فحقيقة الفقر ألا تكون لنفسك ولا يكون لها منك شيء بحيث تكون كلك لله عز وجل. فالمرء ملك لله عز وجل شاء أم أبى، لكن المهم أن يستشعر المرء هذه الحقيقة فلا يرى لنفسه ملكا لنفسه، ولا يدخر شيئا يطلب منه لله عز وجل لأجل نفسه وحظها، بحيث يكون كله لله عز وجل. ما تستشعر المرء هذه الحقيقة إذا طالب بتقديم نفسه في سبيل الله عز وجل يظن بها، فضلا عن أن يطلب منه أن يتقدم بماله في سبيل الله عز وجل، هل يتأخر؟ الله تبارك وتعالى لم يرضى للجنة ثمنا دون بذل النفوس والأموال، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. لكن هي المشكلة أن الناس كما قلت في اللقاء الماضي يفصلهم عن العمل بالعلم مسافات طويلة جدا، وهي مشكلة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الجنة سلعة الله عز وجل الغالية تحتاج إلى بذل ثمنها، ثمنها النفس والمال. فإذا استشعر المرء أنه ملك لله عز وجل جاد بنفسه وماله أم امتنع؟ جاد ولا بد. قال: فالفقر الحقيقي دوام الافتقار إلى الله في كل حال، وأن يشهد العبد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة إلى الله تعالى من كل وجه. فالفقر ذاتي للعبد، صفة ذاتية لا تفارقه، وإنما يتجدد له، أي يتجدد هذا الفقر له لشهوده ووجوده حالا، وإلا فهو حقيقة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. مقابلة، الفقر صفة ذاتية للعبد كما أن الغنى صفة ذاتية لله تبارك وتعالى. لكن المهم أن يستحضر المرء ذلك مع كل نفس يخرج فقد لا يدخل، ومع كل نفس يدخل فقد لا يخرج. ففقره إلى الله عز وجل بعدد هذه الأنفاس بل أكثر. قال: وله آثار وعلامات وموجبات وأسباب. للفقر آثار، أثره ماذا على سلوك العبد، وعلامات، له علامات وموجبات، أشياء توجبه، وأسباب تدعو إليه. أكثر إشارات القوم إليها كقول بعضهم: أركان الفقر أربعة. الفقر يبنى على أربعة أشياء: علم يسوسه أي يقوده، فالعلم قائد والعمل تابع، وورع يحجزه. ما الذي يحول بين المرء وبين الوقوع في الشبهات؟ الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وورع يحجزه، ويقين يحمله. ما الفرق بين المعرفة واليقين؟ وقال في الأول: علم يسوسه أي يقوده. طيب، فلماذا قال بعد ذلك: ويقين يحمله، مع أن الغالب أن العلم يحمل المرء على فعل ما يحمد شرعا، ولا لا؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالأصل في العلم إنه بيثمر الخشية، الأصل إنه بيحمل صاحبه على العمل بموجبه. فلماذا جمع بين العلم واليقين؟ ها، العلم قد يكون ظنيا، أنت تتكلم الآن بلسان الأصول، أما نحن فنتكلم بلسان الرقائق والمواعظ. العلم أو المعرفة بتتم في الذهن، ولكنها قد تبقى هناك ساكنة، أي في الذهن، لا تتحرك ولا تحرك الإنسان الذي عرفها وألم بها، مجرد إيه؟ معلومات مخزونة في الذاكرة، مجرد معلومات. أما اليقين فالأصل أنه لا يقبع في الذهن، وإنما ينتقل من الذهن إلى القلب فيتعمق فيه، فيختلج به القلب حتى يصير وجدانا، يخفق به القلب ثم يتحول إلى سلوك عملي واقعي. فالمعرفة ممكن تبقى في الذهن مجرد معلومات إيه؟ مخزون، لا تحرك الإنسان. وهذا مشاهد أم لا؟ يعني أحد إخواني وأنا داخل المسجد يقول يا ريت يا شيخ تتكلم عن بر الوالدين، لأن أحد إخواننا اليوم سب أمه. قلت سبحانك ربي، أهذا يحتاج إلى تذكير بفضيلة بر الوالدين؟ أحسبه يحفظ من آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما قد يخفى على مثلي أو أمثال. فهذا مجرد إيه؟ هذا مجرد معرفة. لو أن هذه المعرفة انتقلت من الذهن إلى القلب ورسخت في أعماق القلب نفعته، وهذا هو اليقين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لربه جل وعلا أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلب. الانتقال من مجرد العلم إلى إيه؟ اليقين، علم اليقين. ولذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما قال له رجل، والأثر في صحيح مسلم، إني أقرأ المفصل في ركعة. إيه المفصل؟ ها؟ من أول سورة قاف إلى آخر المصحف على الراجح. فقال هذا كهذ الشعر، ولكن ما وقع في القلب فرسخ فيه نفع. هذا هو اليقين، أن العلم يتحول من الذهن إلى القلب، يرسخ في القلب، يخفق به القلب، يتحول إلى وجدان، ويتحول هذا الوجدان إلى إيه؟ واقع عملي وسلوك يراه الناس فيرون الإسلام. وبغير هذا أحبة الكرام لن ينتصر الدين. الدين ينتصر يوم يصبح مجسدا في أعمالنا، في سلوكنا. نحن نتكلم كثيرا. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان كلامهم قليلا وعملهم كثيرا، ومن هنا انتصر الإسلام. لأن الناس كانوا يرون في الصحابة قرآنا يمشي على الأرض كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هنا ابن القيم رحمه الله جمع في أركان الفقر بين العلم الذي يقود واليقين الذي يحمل المرء على العمل. وهكذا كان يربي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهذا ما تحتاجه الأمة اليوم، إن هي تتحول من مجرد المعرفة الذهنية إلى الإيه؟ اليقين القلبي، ومن ثم العمل والسلوك. وقال في طريق الهجرتين الفقير هو الذي حاجاته إلى الله بعدد أنفاسه أو أكثر، فالعبد له في كل نفس ولحظة وطرفة عين عدة حوائج إلى الله جل وعلا لا يشعر بكثير منها. ممكن الإنسان يشعر بحاجته إلى الأكل والشرب، يظمأ فيشعر بحاجته إلى الشراب، يجوع يشعر بحاجته إلى الطعام. طيب عملية الشرب هذه وعملية الأكل، هو مفتقر إلى الله عز وجل إلى كم جزء من جزئيات الانتفاع بهذه العملية أو تلك حتى ينتفع بشربه؟ مفتقر إلى الله عز وجل في ماذا؟ ها؟ كيف ينتقل، كيف يحصل الأول على الماء؟ لو نشاء جعلناه أجاجا. كيف يحصل على الماء؟ وأي ماء؟ الماء العذب. كيف يتذوقه؟ كيف ينزل إلى أمعائه، كيف يخرج الباقي منه؟ مفتقر. وثم أشياء أخرى، طب الأكل كيف يتوصل إليه؟ كيف يمضغه؟ كيف يبلعه؟ كيف يهضمه؟ كيف ينتفع بما ينتفع به ويخرج الفضلات التي قد تضره؟ ويتمنى لو دفع الدنيا ثمنا لخروج هذه الفضلات أم لا؟ لكنه هو في الأول مفتقر ليه؟ الجزء اليسير الذي يتذكره هو كيف يحصل على الطعام والشراب. أما ما وراء ذلك فهو لا أقول جاهل به، وإنما مشغول عنه لا يكاد يفكر فيه، ومن ثم لا يفي لله عز وجل بحقه في شكره على تلك النعم، بل لا يشعر بمدى فقره وفاقته إلى الله عز وجل بالقدر الذي يجب أن يشعر به. ده واقع يا جماعة ولا لا؟ واقع، ربما للأسف لا نشعر به إلا حين نذكر به كما ذكرنا الآن. قال لا يشعر بكثير منها، فأفقر الناس إلى الله من شعر بهذه الحاجات وطلبها من معدنها بطريقها، أي بالطريق المشروع الذي يوصل إليها. وكان قبل ذلك قد قسم الفقر إلى قسمين: اضطراري، وهو فقر عام لا خروج لبر ولا لفاجر عنه، واختياري، وهو نتيجة علمين شريفين، أحدهما معرفة العبد بربه، والثاني معرفته بنفسه. فمتى حصلت له هاتان المعرفتان أنتجتا فقرا هو عين غناه وعنوان فلاحه وسعادته، وتفاوت الناس في هذا الفقر بسبب أو بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين. فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة، ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل. يدل على ذلك ماذا من السنة؟ هذه المعاني يا جماعة نحن نحتاج كما قلت أن نتذكرها دائما وأبدا، هي معاني قلبية تحرك القلب نحو زيادة الإيمان، مهم جدا. ولذلك أنا قلت في اللقاء الماضي أن لن نترك إن شاء الله فائدة سلوكية أو تربوية أو عقدية إلا وسوف نقف عندها، وإن كان الأصل أننا نتكلم فين؟ في أصول فقه، لكن هنتكلم في عموم الأصول. تفضل. بارك الله فيك. حديث أبي ذر في صحيح مسلم، ودعاء الاستخارة جماعة، فحال الاستخارة واضح جدا: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. ليه؟ فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. وأنت عندما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله تستشعر معنى الفقر لله عز وجل أم لا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هنا كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. ليه؟ لأنها تشعر المرء بمدى فقره وحاجته إلى الله عز وجل في كل نفس وفي كل لحظة. لكن المهم أنه يعيش على هذا الفكر، يستمد من هذا الفكر علاقته بربه جل وعلا وكيف تكون. قال: فأكمل الخلق أكملهم عبودية، وأعظمهم شهودا لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. لأنه لو تصور في لحظة من اللحظات أنه قد استغنى عن الله تبارك وتعالى، فقد وكل إلى ضياع تام. ولهذا كان من الأدعية التي حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذكرها في الصباح والمساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني لنفسي طرفة عين. وقوله الشرف أي شرف الدين، هذا يجوز ولا لا يجوز؟ تلقيب الإنسان بشرف الدين، محيي الدين، نور الإسلام، تقي الدين ونحو هذا. وذكر يؤنسه، ذكر يؤنسه، وموجود في الورقة، كتب عندكم أظن في الورقة يعني. لا، في الحقيقة مثل هذه الألقاب ليست من صنيع أهل الإسلام العلماء، وإنما هي دخيلة على أهل الإسلام. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في تسمية المولود: وتكره التسمية بكل اسم مضاف من اسم أو مصدر أو صفة مشبهة مضافة إلى لفظ الدين ولفظ الإسلام، مثل نور الدين وضياء الدين، سيف الإسلام، نور الإسلام، وذلك لعظم منزلة هذين اللفظين الدين والإسلام. فالإضافة إليهما على وجه التسمية فيها دعوى فجة تطل على الكذب، ولهذا نص بعض العلماء على التحريم والأكثر على الكراهة. وكان النووي رحمه الله يكره تلقيبه بمحيي الدين، وابن تيمية يكره تلقيبه بتقي الدين، ويقول: لكن أهلي لقبوني بذلك فاشتهر. وقد بينت ذلك في معجم المناهي وتغريب الألقاب، يعني من أراد الزيادة فليرجع إلى هذين المرجعين. وأل في قوله الشرف نائبة عن المضاف إليه، واسمه يحيى، فهو كما في تحفة الحبيب شرح منظومة غاية التقريب وشرح التيسير نظم التحرير الأستاذ العلامة الصالح المفضال الفهامة الشيخ شرف الدين يحيى ابن الشيخ بدر الدين موسى ابن رمضان ابن عميرة الشهير بالعمريطي، نسبة لبلاد عمريط بفتح العين كما هو مشهور، وهي ناحية من نواحي مصر القاهرة بالشرقية من أعمال بالبيس. وكان الناظم رحمه الله آية في النظم كم ألف فيه وأحكم، فمن نظمه في الفقه التيسير نظم التحرير لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، ونهاية التدريب نظم غاية التقريب لأبي شجاع الأصفهان، وفي أصول الفقه هذا المتن، وفي النحو نظم الأجرومية إلى غير ذلك. ونظمه عذب عليه طلاوة، جزل فيه حلاوة، سهل المعنى أو سهل المبنى ظاهر المعنى كما في الشرح للشيخ عبد الحميد قدس. وقوله ذو، قال الفقير أو قال الشرف الفقير العمريطي ذو العجز، أو قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز، ذو أي صاحب، والعجز في اللغة نقيض الحزم، والعجز الضعف، وفي الحديث كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. نقل النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم عن القاضي عياض قوله: وفي الحديث كل شيء بقدر حتى العجز والكسل. قال: العجز يحتمل أن العجز هنا على ظاهره وهو عدم القدرة، وقيل هو ترك ما يجب فعله والتسويف به، وهذا في الحقيقة له ما يؤيده من السنة، وهو إيه؟ هذا المعنى العجز. قال العجز هو ترك ما يجب فعله والتسويف به. هذا له شاهد من السنة. بارك الله فيك. نعم احرص على ما ينفعك الأول، احرص على ما ينفعك في الدنيا والآخرة، واستعن بالله ولا تعجز. فجعل من العجز ايه؟ عدم الحرص على ما ينفع سواء من أعمال الدنيا أو من أعمال الآخرة. نعم. طيب نحن نقول المعنى، صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله تبارك وتعالى من العجز والكسل، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك يبين معنى العجز، لأنه قال واستعن بالله ولا تعجز. نعم. قال وقيل هو ترك ما يجب فعله والتسويف به وتأخيره عن وقته. قال ويحتمل العجز عن الطاعات، ويحتمل العموم في أمور الدنيا والآخرة، وهذا أظهر. ويقال عجز عن الأمر إذا قصر عنه. قال الشارح ذو العجز أي عن الأشياء والعبادات، إذ لا قدرة للعبد على شيء من الأشياء، كذا قال وكان ينبغي أن يقيده بقوله إلا بالله. العبد عاجز عن تحصيل أي خير إلا بإيه؟ إلا بالله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى من العجز والكسل، متفق عليه من حديث أنس، ورواه مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عن جميع الصحاب. قال ابن بطال رحمه الله كما في شرحه لصحيح البخاري وكذلك الاستعاذة من العجز والكسل. لماذا؟ لأنهما يمنعان العبد من أداء حقوق الله وحقوق نفسه وأهله، وتضييع النظر في أمر معاده وأمر دنياه. وقد أمر المؤمن بالاجتهاد في العمل والإجمال في الطلب، ولا يكون عالة ولا عيالا على غيره ما متع بصحة جوارحه وعقله. لماذا يا جماعة؟ لماذا أمر المؤمن بالاجتهاد في العمل وألا يكون عالة أو عيالا على غيره؟ لماذا؟ نعم بارك الله فيك، حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه. لكن أنا أقول لماذا؟ لماذا أمر المرء بالاستغناء عن الناس؟ ها؟ نعم من أجل العزة، لأن الإنسان على قدر ما يحتاج إلى الناس على قدر ما يذل لهم في استغناء عن الناس. لماذا؟ لأن أقول بقدر ما تحتاج إلى بني آدم بقدر ما تذل لهم وتضطر إلى مجاملتهم ومداهنتهم ونحو ذلك. والإسلام يريد للمسلم أن يكون في أعلى درجات العزة بلا تكبر، والعزة إنما تكون مع الإيمان، والإيمان يدعوك إلى سؤال ربك والإعراض عن سؤال غيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل النصيحة قال إيه؟ إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. يعني لا تنطق بكلمة تقول على أثرها معذرة أنا آسف. لماذا؟ اعقل لسانك قبل أن تتكلم، انظر على خير أم على شر، إن كان على خير تقدم وإلا فأحجم، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، لأنك لا تضمن هل يقبل عذرك أم لا. فما الذي يحملك على أن تقول لأخيك آسف معلش سمحني اعذرني ونحو ذلك؟ الأمر بيدك قبل أن تتكلم. ثم وأجمع الإياس مما في أيدي الناس، أجمع اليأس مما في أيدي الناس. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة الثناء والطمع فيما في أيدي الناس إلا كما يجتمع الماء والنار. ثاني: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة الثناء، أن تحب أن يثني الناس عليك، ومحبة الثناء والطمع فيما في أيدي الناس إلا كما يجتمع الماء والنار. وهل يجتمعان؟ الماء بيطفئ النار. كذلك محبة الثناء والطمع فيما في أيدي الناس يذهب الإخلاص. أدركنا هنا الآن سبب أمر المؤمن بتحصيل حاجاته والاستعانة بالله عز وجل عليها أم لا؟ أدركنا وعزه في استغنائه عن الناس. حتى هذه المسألة ملاحظة بين الرجل وزوجته، إذا كانت المرأة موظفة أو لها دخل أو صحبة مال تذل زوجها بقدر ما تعطيه إلا أن تكون ذات أصل، بل إنه قد يترك لها الحبل على الغارب، لا يكاد ينكر عليها منكرا خشية أن تضن بمالها عنه، فينقلب الأمر يصبح الرجل بالعكس. نعم، حديث شضاف على الراجح، يعني حديث ازهد في الدنيا يحبك الناس وازهد فيما، لا ازهد ايه، يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، الحديث على الراجح فيه ضعف. نعم. وقوله والتقصير معطوف على العجز، ذو العجز والتقصير، وهو ترك الشيء أو بعضه عن عجز. والتفريط معطوف كذلك على ما قبله، وهو التضييع من فرط الأمر إذا سبق على غير وجه الصواب، أمر مضى ولكن على غير وجه الصواب نقول إيه؟ فرطا. ومنه قول كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في حديثه، ها؟ فرطا، فرطكم، هنا فرطكم، فر فرطكم، ضبطها صح، فرطكم على الحوض، ها؟ نعم. أيوة، ثم تفارط الغزو. نعم. وقيل هو التقصير يقال ما فرطت في ذا، أي ما قصرت. وفرط في الأمر تفريطا قصر فيه وضيعه، فرط في الأمر تفريطا قصر فيه وضيعه. وفي مقاييس اللغة التفريط التقصير، لأنه إذا قصر فيه فقد قعد به عن رتبته التي هي له. وفي الصحاح التفريط في الأمر التقصير فيه وتضييعه حتى يفوت. وفرط في جنب الله ضيع ما عنده فلم يعمل. وفي الحديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط ألا يصلي حتى يدخل وقت الأخرى. وعليه فالتفريط يأتي بمعنى التقصير وبمعنى التضييع. وفرق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بينهما فقال: التقصير عدم الإكمال، والتفريط الإهمال فيما يجد. وقال الشارح رحمه الله: وذو التقصير في الطاعات وذو التفريط في جانب مولاه، فإن العبد وإن بلغ في الطاعة والعبادة لا يفي ذلك بحق ذرة مما وجب له عليه. فاعتراف الناظم رحمه الله تعالى بما ذكر من العجز والتقصير والتفريط هو من شأن العارفين الأتقياء الواصلين. ومن هذا الباب قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: والذي لا إله غيره لو تعلمون علمي، أي لا تعلمون من حالي ما أعلم، لحثيتم التراب على رأسي وما وطئ عقبي رجلان. لو تعلمون من نفسي ما أعلم ما وطئ عقبي رجلان، ما صار خلفي اثنان. لكن ما نراه اليوم بدعوى الحب والتبجيل والتعظيم أمر مخزي. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول هذه الكلمات تواضعا واعترافا بنقص النفس مهما بلغت من الفضل والعلم. لو تعلمون علمي ما وطئ عقب اثنان، ولحثيتم التراب على رأسي، ولوددت أن الله عز وجل غفر لي ذنبا من ذنوبي، وأني دعيت عبد الله ابن روثة. هذا هو فقه السلف. لكن ما يحدث الآن من مزاحمة على الشيوخ أيا كان فضلهم ومهما كانت منزلتهم، محاولة تقبيل الرؤوس والأيدي، بل ربما الوقوف لرؤية هذا الشيخ أو ذاك بما لم يكن يحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. فهل هؤلاء الشيوخ أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل نحن أكثر حبا لهؤلاء الشيوخ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم إن هو البعد الحقيقي عن السنة ومجافاة الحق والصواب؟ يعني أذكر والله أن أحد الشيوخ كان في محاضرة في أحد المساجد، واجتمع الإخوة عليه حتى كاد ثوبه يتمزق، وسقطت ساعته من يده فما استطاع أن يأخذها. لماذا؟ هذا هو التعبير عن الحب؟ والله الناس عندما يرون ذلك يصفوننا بأننا على ضرب الصوفية نسير. الفرق بينه وبين الصوفية؟ وأنا أسأل أي واحد يفعل ذلك، ما هو دليلك على هذا؟ وهل يؤمن على هذا أو ذاك الفتنة مع ما يقع من هذه التصرفات الغير مسؤولة بالمرة؟ ليس هذا من الحب في شيء، وإن كان من الحب فسيكون من الحب القاتل المهلك للطرفين جميعا. الحب في القلب، الحب إنك تسمع فتعمل ليأتي عملك هذا في ميزان حسنات الذي وجهك إن كنت تحبه. أما إنك تبادر إلى تقبيل رأسه أو قدمه أو تتمسح ببدنه أو نحو ذلك مما نرى، فما يغني عنك ولا عنه شيئا. فرجاء نحن نقول الحمد لله الذي من علينا باتباع منهج السلف. فهل كان هذا دأبهم؟ هل كان هذا الصنيع دأبهم؟ أبدا. ولكن الصحابة رضوان الله تعالى عليه ما كانوا يقومون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأوه. لماذا؟ لأنهم كانوا يعلمون أنه يكره ذلك. ده النبي صلى الله عليه وسلم، وأكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ابن مسعود يقول: لو تعلمون من نفسي ما أعلم ما سار خلفي رجلان. وده ابن مسعود، ومعروف من هو ابن مسعود. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ابن مسعود. وقد ذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يضرب من يسير وراءه ويقول إنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. هذه آثار سلفنا. فمن أين جئنا بهذه الأفعال الأعجمية التي لا تمت إلى دين الإسلام بصلة؟ ونقول حب، أي حب هذا؟ ومن هذا الباب أيضا قول ابن أبي مليكة رحمه